سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكة القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. الميكروفون الآن بصحبة الزميل السيد صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، ونحن في هذه الأيام الطيبة المباركة بعد أن عشنا أياما مباركة تتنزل علينا الرحمة وتعمنا السكينة وتغشانا المغفرة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله في من عنده حتى انجلت بصائرنا وذهب ما ران على قلوبنا وعلمنا لذة الخضوع لله رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، خلق الله الكون، الأفلاك تدور والدنيا تتغير والإنسان يتغير، والله تبارك وتعالى لا يعتريه تغيير ولا تبديل، إنما يحاسب الناس على ما قدمت أيديهم، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. فيا من أدركتم رمضان فأحسنتم صيامه وقيام ليله، وأخرجتم من أموالكم للمساكين، هنيئا لكم الجنة إن شاء الله. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وإياكم أن يضحك عليكم الشيطان، فرب رمضان هو رب شوال وسائر الشهور. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وإذا تاب العبد أنسى الله الحفظة ذنوبه، وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد بذنب. امضوا في سبيلكم حافظين لحدود الله حتى ترتفع راية الإسلام في كل مكان. خافوا من الملك الجبار ينصركم ويثبت أقدامكم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل معا لقاء الفجر المبارك من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة بهذه التلاوة القرآنية المباركة، بدءا من الآية 61 من سورة هود، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض استعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدنني غير تخسير ويا قوم الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب

إن هذا لشيء عجيب. قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا إن إبراهيم لحليم أواه منيب يا إبراهيم أعرض عنها ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله فاتقوا الله ولا تخزوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق تعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة جعلنا وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة هود، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، وكانت خير استهلال للقاء الفجر المبارك والذي ننقله لكم من مسجد عقيلة بني هاشم السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، الأعياد من مقومات تقاليد المجتمع الفاضل، ففي الأعياد تتجدد المودة بين الناس وتزداد أواصر الصداقة والقربة في المجتمع. وإذا كان العيد فرحة فلتكن للجميع، ولنجعلها عامة حتى تكون رحمة الله من نصيبنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والله عز وجل لا ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل، كيف أجود برحمتي على من بخل بطاعتي. أيها الإخوة المؤمنون، لقد سجل شهر شوال عدة أحداث مهمة في تاريخ الإسلام، ومنها أن غزوة أحد كانت فيه، وكان النصر في هذه الغزوة حليف المسلمين في أول الأمر. وحين فرح المسلمون بالنصر وترك الرماة أماكنهم التي أوصاهم بها النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاهم بملازمتها وعدم تركها مهما كانت النتائج، ثم تغير وجه المعركة. وعلى الرغم من ذلك فقد كانت خيرا، لأنهم أخذوا منها عبرة وتعلموا درسا بالغا. وفي شوال كانت غزوة الخندق، ونصر الله المسلمين نصرا مؤزرا، وأيدهم بجند من عنده، ورد الأحزاب على أعقابهم مدحورين. وفي شوال كانت موقعة حنين، انتصر فيها المسلمون انتصارا مؤزرا. ولهذه الأحداث المهمة أثر في حياة المسلمين، ما زالوا يذكرونها بالتدبر والاعتبار، ويأخذون منها العبر والعظات. إن لربكم في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية، يقدمها المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. لا إله إلا الله الملك الحق المبين، محمد رسول الله صادق الأمين، عليها نحيا وعليها نموت، وبها وعليها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك يا رب يا رب. اللهم لا تستدرجنا ولا تفاجئنا بالنقم فأنت أهل للعفو والكرم. سبحان من علت الوجوه فهو الكريم فهو الكريم يجيب من ناداه. كم نعمة أولى وكم من قربة أجلى وكم من مبتلى عافاه. ولحلمه سبحانه يعصى فلم يعجل على عبد عصى مولاه. يأتيه معتذرا فيقبل عذره كرما ويغفر عمده وخطاه. عليك عمنا. هو آخر ولا يخفى عليه مداه. كل بأمرك ذا الجلال مسخر كل بأمرك ذا الجلال مسخر ما بينكم فيكون حيث تراه. سبحانه لو شاء جل جلاله لهدى الجميع. سبحانه لو شاء جل جلاله لهدى الجميع بفضله وهداه. يا سيدنا يا سيدنا تعليق اختص بالعقل الأنام اختص بالعقل الأنام ليعرف سر الحياة وكل ما أنشاه. لو فكر الإنسان فيها يحار نهاه سيرى جلال الله سيرى فجميع ما في الخلق في قدسيته فجميع ما في الكون من قدسية ومهابة وتضرع ما جاء هذا يسبح باسمه في خشية أو ذاك يأمل أن ينال رضاه. والله يعطي كل داع سؤله ويمن في كرم بفيض نداه. لآل البيت عز لا يزول وفخر لا تحيط به العقول. كفاكم كفاكم يا بني الزغراء فخرا إذا ما قيل جدكم الرسول. أبوكم فارس الهيجى علي وأمكم المطهرة البتول. أمد بالافتقار يدي لربي فلا مجد كمجدكم وفي ولا جد كجدكم نبي أبوكم فارس الهيجا علي وأمكم المطهرة البتول أمد بالافتقار يدي لربي من ألم ألم بكل خاطبي أكون نزيلكم ويضعف قلبي أكون نزيلكم ويضام قلبي وحاشا أن يضام لكم نزيل. الصلاة والسلام عليك يا نبي السلام ويا رسول الملك العلام يا خير من صلى وصام يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين يا جد الحسنين يا رسول رب العالمين يا سيدي يا شفيعي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا أول خلق الله وخاتم رسل الله أجمعين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وبعد، أيها الأخوة المؤمنون، فقد ارتفع نداء الحق بصلاة الفجر من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، رفعه المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. أيها الأخوة المؤمنون، وفرحة العيد لمن قدم عملا صالحا في رمضان وصوما متقبلا، فإن وقع منا تقصير فعلينا بالاستغفار. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: يغفر فيه، أي في رمضان، إلا لمن أبى. قالوا: يا أبا هريرة، ومن يأبى؟ قال: من أبى أن يستغفر الله عز وجل. ما أوسع رحمتك بعبادك، فإن لم نكن ممن يستحقونها فأنت أهل لها. فإذا لم نكن ممن قدم عملا صالحا في رمضان يستحق الفرحة، فلنكن ممن يحصلون عليها بالاستغفار والتوبة والعزم على العمل الصالح. أيها الأخوة المؤمنون، العاقل يرى في العيد فرصة للطاعة من صلة الأرحام وإغاثة الملهوف، والجاهل يرى في العيد فرصة للمعصية يعب فيها من الشهوات عبا، والغافل يرى في العيد فرصة للعبث ينفلت فيها من قيود الحشمة والوقار. والعيد أيها الأحباب يعطينا درسا اجتماعيا عظيم النفع، ذلك أن الفرح العام أعمق أثرا في النفس من الفرح الخاص. ففي العيد تدخل الفرحة كل قلب، حتى المحزونين والمرضى والمثقلين بالأعباء، وهي فرحة ليست نابعة من نفوسهم بل من مجتمعهم. ففرحة المجتمع تتغلب على آلام الفرد، ولذلك كان العيد تنمية للشعور الاجتماعي في أفراد الأمة. أيها المرهقون بالآلام، افرحوا بالعيد، لأن آلامكم تخف بالمواساة فيه. لو كبرت قلوب المسلمين كما تكبر ألسنتهم بالعيد لغيروا وجه التاريخ، ولو اجتمعوا دائما كما يجتمعون لصلاة العيد لهزموا جحافل الأعداء، ولو تصافحت نفوسهم كما تتصافح أيديهم لقضوا على عوامل الفرقة، ولو تبسمت أرواحهم كما تتبسم شفاههم لكانوا من أهل السماء، ولو لبسوا أكمل الأخلاق كما يلبسون أفخر الثياب لكانوا أجمل أمة على ظهر الأرض. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العيد خيرا على الأمة الإسلامية وعلى مصرنا، وأن يرزق مصر الأمن والأمان والتنمية والاستقرار وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. أيها الأخوة المؤمنون، وحتى يقام للصلاة والتي يؤمنا فيها الشيخ مصطفى عبد السلام محمد إمام وخطيب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها. نبقى الآن مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. كذلك أرسلناك في قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن، قل هو ربي لا وإليه متاب. ولو أن أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا.

سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم من كل الذنوب والخطايا ونتوب إليك نؤمن بك ونتوكل عليك أنت القوي ونحن الضعفاء إليك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا اللهم اغفر لوالدينا كما ربونا صغارا وعطفا علينا كبارا اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية ومن كان منهم ميتا فتجاوز عن سيئاتهم يا كريم وألحقنا بهم على خير ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر اللهم لنا ولهم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار لعلك ترضى ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه ونعوذ بك من شر ما فيه ومن شر ما بعده اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها صب علينا والسامعين الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء وقدها إلى بر الأمان والطف بنا وبها لطفا يليق بجلالك وكرمك واجعلها أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد العالمين واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ مصطفى عبد السلام محمد إمام وخطيب المسجد، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وحمدون عباس، ومن غرفة المراقبة الرئيسية سامي سليم ومدحت سعدي زغلول وراني عبد الباسط، ومن التخطيط الديني سلامة رشدي. كان معنا قارئا فضيلة القارئ الشيخ قطب أحمد الطويل، ومبتهلا فضيلة المبتهل الشيخ فوزي عبد الغفار. حتى يجمعنا وإياكم لقاء قادم إن شاء الله. لكم تحيات السيد صالح من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتها عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم على الهواء مباشرة شعائر صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب الطاهر المبارك من أيام الله تعالى، يوم الأحد الخامس من شهر شوال من عام 1440 من الهجرة النبوية المباركة، الموافق التاسع من شهر يونيو من عام 2019 من الميلاد.